لا، انت غلطانه في ان انت تراعي انك تكسبي ودها. خلاص، لا، خليكي محسنه ويدك العليا، وامضي في طريقك، شيليها من حساباتك واجتنبيها، اجتنبيها هتتمسك بيكي اكتر.